شبكة عباقرة التلاوة تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على خير خلق الله محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه وتحياته وبركاته عليه وعلى صحابته أجمعين، وبعد، فتحيي أسرة أبو سعية الذكرى الأولى لمرور عام كامل على وفاة حرم الشيخ القارئ الوقور الشيخ محمد أبو سعية. تحيي هذه الأسرة الكريمة الليلة بتلاوة القرآن الكريم من مشاهير قراء جمهورية مصر العربية. نسأل الله تعالى أن لا يريه مكروها في عزيز لديه، وأن لا يريكم مكروها في عزيز لديكم. وشكر الله سعي وسعيكم، وغفر الله ذنبي وذنبكم، وبارك الله فيكم وفي كل من سيعزي وفي كل من عزى وفي كل من يعتذر عن العزاء. شكر الله سعيكم جميعا. حضرات السادة المستمعين الكرام، والآن يتلو علينا فضيلة الشيخ مقرئنا المحترم القارئ عبد الباسط هاشم ما يتأثر من كتاب الله الحكيم، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل

تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. حضرات السادة المستمعين الكرام، استمعتم إلى زي التلاوة من كتاب الله الحكيم. تعالى حضرتكم فضيلة الشيخ القارئ عبد الباسط هاشم. حضرة السادة، تقبل الله جزاءكم وشكر الله سعيكم جميعا.